السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك، ونفع الله سبحانه وتعالى بعلمك، وجعل كل ما تقوله في ميزان حسناتك. شيخنا الحبيب، هل طبع كتاب ما خالف فيه الأئمة الأربعة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى؟ وإن كان قد طبع هذا الكتاب، فما هي أفضل طبعاته؟ بارك الله فيك يا شيخنا الحبيب. الله يحفظك. لا أعرف هذا الكتاب أخي الفاضل، والكتاب مهم جدا، ووجدت له ذكرا في إيقاظ همم أولي الأبصار لصالح الفلاني، ولا أعرفه أبدا. يذكر أن عبد الله الغماري كانت عنده نسخة، ولكن المعلومة غير دقيقة أو غير صحيحة، والله تعالى أعلم.